بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس مجلس نتذاكر فيه أحاديث كتاب رياض الصالحين للإمام النووي، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى ننتهي من آخر حديثين من أحاديث باب المجاهدة. والحديث السادس عشر، أو توقف الحديث من عند الحديث السادس عشر، وهو حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا. يقول النووي: أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا اللي هم المنافقين، قالوا: مراء. وجاء رجل بصدقة، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. الآية، متفق عليه. وهذا الحديث دلالته على الباب وهو المجاهدة ظاهرة جدا، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم لما دعوا إلى البذل في سبيل الله عز وجل، وخاصة في تلك الغزوة التي سماها الله غزوة العسرة، غزوة تبوك، إذ كان بالمسلمين مسافة بعيدة في السفر، وكان بهم أيضا حر شديد، وكان بهم قلة في المال، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى البذل في سبيل الله عز وجل. فكان أعظم الصحابة في ذلك الوقت بذلا عثمان رضي الله عنه، حتى إنه تكفل بتجهيز بقية الجيش، فقال عليه الصلاة والسلام له مبشرا: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لكن من ضمن المشاهد المبهجة والمشرقة في هذه الغزوة أن الصحابة رضي الله عنهم تسابقوا إلى البذل كل على قدر طاقته، وهذا هو الشاهد. ومن ذلك أنه قال: كنا نحامل، يعني أحدنا يحمل على ظهره بالأجرة ويتصدق بها، ومع ذلك ما سلموا من أذى المنافقين. جاء رجل فتصدق بشيء كثير، قالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، يعني شيء قليل بالنسبة لجيش كثير، 30,000، إيش يصنع الصاع بهم؟ إيش قالوا؟ إن الله لغني عن صاع هذا، ناقدون، ساخرون، إن أنفقت كثيرا اتهموك بالرياء، وإن أنفقت قليلا اتهموك بماذا؟ بالعجز، وبأن الله عز وجل غني عن صدقتك. إذن لا سلامة للمؤمنين من المنافقين، ومن ذلك لمزهم إياهم بالبخل وغير ذلك من الصفات التي هم أولى بها، كما قال الله عز وجل: ويقبضون أيديهم. قال الله: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. لكن السؤال: ما هي آية الصدقة التي حثت هؤلاء الصحابة الكرام على البذل؟ هي قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن الشاهد من الحديث مبادرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى البذل رغم قلة ذات أيديهم، فالغالب عليهم الفقر، لكن من كان منهم ذا جدة كعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أغنياء الصحابة وهم قلة، كانوا أيضا يبذلون البذل العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم، وحسبهم تزكية الله لهم، ينفقون أموالهم في سبيل الله، وخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وينصرون الله ورسوله. إذن هذا هو الشاهد. الأمر الثاني وهو مهم جدا للمؤمن وللداعية بالذات، أنك لا تظن أنك تسلم في طريقك وفي دعوتك إلى الله عز وجل، لا تظن أنك ستسلم من الأذى. والله لو قمت تصلي لاتهموك، ولو لم تصلي لاتهموك، ولو تصدقت لاتهموك، ولو سكت لاتهموك، ولو تكلمت لاتهموك. إذن لا سلامة. إذن ما هو المخرج؟ المخرج أن نبحث عن رضا الله عز وجل، لا عن رضا المخلوقين. ثم قال رحمه الله: وعن سعيد بن عبد العزيز بن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال إلى آخر الحديث. وهنا قد يتساءل طالب العلم ويقول: ليس من عادة النووي في كتاب مختصر وهو رياض الصالحين أن يأتي بيش بسلسلة الإسناد، فهو أتى بمن؟ بسعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني، هؤلاء لاحظوا ثلاثة رجال، عن أبي ذر وهو الصحابي. في العادة أنه يدخل مباشرة، لماذا؟ لأنه سيذكر قولا في آخر الحديث عن سعيد بن عبد العزيز، وهو في أهل الشام كمالك في أهل المدينة إمام رحمة الله عليهم أجمعين. الأمر الثاني في قوله هنا فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى، إيش يسمى هذا؟ الحديث القدسي، الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل يسمى حديثا قدسيا، إضافة إلى القدوس جل وعلا الذي تنزه عن كل عيب ونقص. والحديث القدسي يختلف عن القرآن في أمور كثيرة، منها وهو من أهم الفروق أنه لا تصح القراءة به في الصلاة، أنه لا تصح القراءة به في الصلاة، وهذا بحث يعني ليس هذا موضعه، لكن أذكر أهم الفروق وهو هذا. قال الله عز وجل هنا: يا عبادي. هذا الحديث لما ذكره النووي قال سعيد بن عبد العزيز: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه تعظيما له. وقال الإمام أحمد: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. لماذا؟ لما اشتمل عليه من المعاني العظيمة، ولكونه من كلام الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذا الحديث خاطب الله عز وجل فيه العباد 10 نداءات كلها يقول الله فيها: يا عبادي يا عبادي يا عبادي يا عبادي. وفي هذا الخطاب لا شك أن يعني في هذا الخطاب من الدلالة على رحمة الله عز وجل بعباده، وتذكيره أيضا بقدرته سبحانه وتعالى وقوته وغناه، وتنبيه عز وجل على عجزهم وافتقارهم إليه. وهذا الخطاب لا يختص بماذا؟ لا يختص بالمؤمنين، بدليل ما سيأتي في الجمل الآتية: كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، إلى آخر الجمل. فلنستمع لها واحدة واحدة، وأسأل الله أن يبارك في الوقت لأمر عليها ولو مرورا مختصرا. وإلا هذا الحديث من أراد أن يتوسع فيه وأن ينظر في عظيم دلالاته فليقرأ شرح الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى له في جامع العلوم والحكم. قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهنا عبودية الله عز وجل لخلقه نوعان: عبودية عامة يشترك فيها المسلم والكافر، وعبودية خاصة يشترك فيها أو تختص بها المؤمنون. أما العبودية العامة فهي عبودية قهر وذل، فكل الخلق عبيد لله باعتبار المعنى الأول وهو عبودية القهر والذل، ولكن الشرف كل الشرف ليس في العبودية الأولى وإنما في العبودية الثانية وهي الخاصة التي تقترن بالمحبة والإجلال والتعظيم. ولهذا مثلا نجد في آيات كثيرة يخاطب الله عز وجل فيها: يا عبادي فاتقون، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، إلى آخره. هذه عبوديات خاصة. لكن إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن إيش عبدا، هذه عبودية عامة: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. هذا لا يختص بمؤمن دون كافر. إني حرمت الظلم على نفسي، وهذا دليل على أن الله جل وعلا يحرم على نفسه ما يشاء ويوجب على نفسه ما يشاء، لا أحد يوجب عليه شيء. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. وقوله هنا سبحانه وتعالى: إني حرمت الظلم على نفسي، التحريم هنا بمعنى المنع، أي يستحيل ويمتنع تماما أن يظلم الله عز وجل أحدا أو أن يظلم ومنع الظلم سبحانه وتعالى من نفسه، أي أنه لا يمكن أبدا أن يصدر منه ظلم عز وجل. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد. ومعنى التحريم أو معنى حرمت بمعنى المنع ورد في القرآن في سورة الأنبياء. إيش الآية يا أبو أنس؟ وحرام، أحسنت، على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني يمتنع قدرا وسنة من سنة الله في الكون أن تعود قرية بعد أن أهلكت. هذا معنى من معاني التحريم أي المنع. قال الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قلت قبل قليل إن الله يوجب على نفسه ما يشاء، فمن أمثلة ذلك حديث معاذ ابن جبل في الصحيحين في قول عليه الصلاة والسلام: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: وحق العباد على الله، هذا شيء أوجبه الله على نفسه ولم يجب عليه أحد، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. واعلم أن مظالم العباد تدور على ثلاثة أمور، المظالم بين العباد تدور على ثلاثة أمور: الأمر الأول في الدماء، والأمر الثاني في الأموال، والأمر الثالث في الأعراض، وهي التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما في حديث أبي بكر وفي الصحيحين وفي حديث جابر أيضا في صحيح مسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. أو قالها في خطبة العيد أيضا صلى الله عليه، بل في خطبة عرفة، نعم، عليه الصلاة والسلام. قال: يا عبادي، هذا النداء الثاني، كلكم ضال إلا من هديته. وقد يقول: فاستهدوني أهدكم. قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه أيضا في حديث عياض بن حمار المجاشع رضي الله عنه صحيح مسلم، قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الجواب: بلى، قد قاله الله. أليس كل مولود يولد على الفطرة؟ بلى. فهل بين هذين تعارض؟ الجواب: لا، لا تعارض، بل يقال إن الإنسان مفطور على التوحيد، مفطور على حب الله عز وجل، ولكن هذه الفطرة قد تدنس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يمسلمانه، لأنه على الفطرة، ما يحتاج يقال يمسلم لأنه أصلا على الفطرة، إن الدين عند الله الإسلام. لكن الإنسان إذا لم يوجد من يوجه ويعلمه فقد يضل وينحرف. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: لو أن الإنسان ولد وترك في الصحراء لما تعلق قلبه بغير الله عز وجل، لكن لا يهتدي إلى تفاصيل العلم وإلى تفاصيل الشريعة ومعرفة التوحيد بالعلم إلا بالوحي والتعليم وبهداية الله عز وجل. ولهذا قال الله: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والضالون نوعان، الضالون عن الشريعة نوعان: أناس عبدوا الله بغير علم أو عملوا بغير علم، وهؤلاء على رأسهم النصارى، وأناس علموا العلم لكنهم لم يعملوا به وأعرضوا، وعلى رأسهم اليهود. ولهذا أمرنا بالاستعادة من طريق هؤلاء وهؤلاء في سورة الفاتحة. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن لخطر وعظم هذه القضية، وهي قضية الهداية، أمرنا بأن نسأل الله إياها في اليوم الليلة 17 مرة على الأقل، على الأقل، وهي عدد الركعات. فإما أن تسمع وتقول آمين، وإما أن تقرأ بنفسك. وهذا يدل على أن القضية المركزية الكبرى التي يجب أن يحرص عليها الإنسان هي قضية الهداية، لأن نهايتها الجنة، وضد ذلك نهايته النار. ولذلك بدأ الله عز وجل بها في أول قضية بعد تقرير قضية العدل الإلهي الذي يقطع أن يتسرب للإنسان هاجس الظلم. حاشا أن يكون الله عز وجل ظالما أو أن يظلم أحد. إذن هذه التقدمة بأني حرمت الظلم على نفسي تمهيد للحديث والعلم عند الله على قضية الهداية، وهي أنك إن ضللت فإنما تضل بنفسك بنفسك. قال الله عز وجل: يا عبادي، نعم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وهذا معنى عظيم، وهو أن تستشعر أنك بحاجة لهداية الله عز وجل حتى وإن كنت مستقيما. نعم، حتى وإن كنت مستقيما. لماذا؟ لأن الهداية أيها الأخوة مراتب عالية جدا ودرجات عظيمة. ولهذا كان أعظم الخلق هداية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسأل الله الهداية حتى آخر نفس من أنفاس حياته وهو يقرأ الفاتحة. إيش يقول؟ يقول كما نقرأها: اهدنا الصراط المستقيم. هل هو ضال؟ حاشا، لكن الهداية مراتب. وأنت تعرف في نفسك أيها المؤمن أن علمك ومعلوماتك الشرعية التي اليوم غير قبل 5 سنوات، وزيادة العلم يفترض أن تكون السبب في زيادة ماذا؟ العمل، وهذا يعني زيادة الهداية. إذن أنا وأنت بحاجة أن نسأل الله الهداية حتى نموت، حتى نموت. وسؤال الله الهداية سؤال يتضمن أيضا سؤال الأسباب المعينة على ذلك. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لاحظ الجمع بين هذين الأمرين، وهذا شيء عظيم. بدأ بالهداية لأنها هي غذاء القلوب، ثم ثنى بأمرين، أحدهما جوع حسي والآخر جوع إيش؟ معنوي. الجوع الحسي هو الجوع الذي يشعر به الإنسان عندما يقل طعامه، ولذلك قال كلكم جائع إلا من أطعمته. والجوع الثاني وهو عري في الباطن، وهو أو عري في الظاهر، وهو الفقد الكسوة. ولهذا قال الله عز وجل في منته على آدم لما أسكنه الجنة: إن لك ألا تجوع فيها إيش ولا تعرى. نفى عنه هذين الأمرين، لكن وسوس له الشيطان وحصل ما حصل. وأنا أسأل أيها الإخوة، هل نحن نستشعر هذا المعنى، خصوصا من أغناه الله عز وجل وهو يجد في الثلاجة طعام يكفيه 2 أو 3 وربما أسبوع؟ هل يشعر فعلا أنه بحاجة أن يستطعم ربه عز وجل، أم أنه كما قال بعضهم الدراهم موجودة والخضار في السوق واللحوم موجودة في السوق، مجرد ما أرغب أشتري أذهب؟ هذا لا شك أنه نقص عظيم. ولهذا لو أن كل إنسان منا ربى نفسه وربى أولاده إذا جلسوا على السفرة وعلى الطعام أن يستشعروا هذا المعنى: نحن جوعى فأطعمنا الله. ولا نقول والله الخضرة موجودة والثلاجة موجودة والأطعمة موجودة، لولا أن الله أنبتها وأخرجها ما استطعنا أن ننتفع بها، ولولا أن الله أمكننا من المال ما استطعنا أن نشتريها، ولولا أن الله أمكننا من الصحة ما استطعنا أن نحضرها، ولو قدر وأحضرت لنا، لولا أن الله أعطانا من الصحة ما يجعلنا نهضم هذا الطعام وننتفع به ما استفدنا. هناك تجار وأغنياء وملوك وأمراء وأثرياء، عند الواحد منهم كيس كامل كله أدوية وممنوع من 60 نوع من الأطعمة. ليست القضية أن يوجد عندك طعام، لا، الأمر أعظم من هذا: فاستطعموني أطعمكم. واستطعام الله عز وجل نوعان، يكون الاستطعام المعروف: يا رب ارزقني طعاما، ارزقني رزقا أتبلغ به، يا رب اكفني منة الخلق، وهكذا. والاستطعام الثاني بالعمل الصالح، لأن الله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا من أعظم أسباب إخراج البركات. وقال الله في شأن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذن المعاصي، الكفر وغيرها والظلم، هذا أحد أسباب محق البركات وقطع الأرزاق. ثم قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. هل أنت وأنت تلبس ثيابك تشعر بمنة الله عز وجل عليك بستر العورة؟ أم أن الأمر كما ذكرت في موضوع الطعام عندك فلوس وتستطيع تشتري وانتهت قضية العري؟ والله لولا أن الله كساك ما استطعت أن تستر عورتك. والله يا أخوان لو يمكن بعضكم رأى بعض الذين ذهبوا إلى أفريقيا يمشون كما خلقهم الله عراة، إما لفقر أو لعادات قبيحة. إذا وأنت تمشي وترى الناس كلهم منسترين، هؤلاء سترهم الله، سترهم الله بأي وسيلة هذه لا ندخل في تفاصيلها، لكن لولا أن الله سترك ما استترت. ثم قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله أكبر، هذا كلام رب العزة عز وجل، تخطئون بالليل والنهار. والخطأ هنا يشمل الصغائر ويشمل الكبائر، ويشمل عند أصحاب القلوب الحية الغفلة عن الأعمال الفاضلة بالمفضولة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. أنت وأنا كم نستغفر باليوم مرة؟ وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنبه يستغفر هذا العدد، أنا وأنت كم نستغفر؟ هل نشعر أصلا أننا نقع في أخطاء وذنوب؟ بعض الناس يظن أنه لا بد أن يأتي بكبيرة حتى يتوب. لا والله يا إخوة، ضياع الأوقات هذا وانفراط الزمن على الإنسان بدون أن يملأه بما يرضي الله، هذا والله حرمان عند أهل القلوب الحية، لأنه يشعر أنه اللحظة التي يغفل فيها عن ذكر الله هناك أناس يسبقونه إلى الدار الآخرة، يغرسون في الجنة بذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وتهليله. في الوقت الذي يتكلم فيه هو بالباطل هناك أناس مشتغلون بالحق. إذن شعورنا بأننا نخطئ بالليل والنهار يكسر شأفة العجب ويكسر شأفة الكبر. علامة تتكبر وأنت تخطئ بالليل والنهار، وعلامة تعجب بعملك وأنت داخل في هذا الموضوع في هذا المعنى أو في هذا المسمى يا عبادي. فما أحرانا أيها الإخوة أن نكثر من الاستغفار، خصوصا ونحن بين يدي هذا الشهر الكريم شهر رمضان، هو الذي نفسي بيده ما استقبل الشهر بأعظم ولا أفضل من توبة صادقة، يشعر مع الإنسان فعلا بأنه مذنب وبأنه محتاج إلى التخفف وترك الذنوب التي يثقل معها القلب فلا ينشط للطاعات. والله المستعان. ثم قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، هذا النداء الثامن، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، النداء التاسع، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، يعني في مكان مبسوط وأرض ظاهر على وجه الأرض، قاموا في صعيد واحد فسألوني، كل واحد منهم قال: يا رب أنا عندك أبغى كذا أبغى كذا، مليارات من عند آدم إلى آخر نفس الدنيا، سألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر، ما هذه العظمة، ما هذا الغنى، ما هذه القدرة، ما هذا الملك الذي لا يضارى ولا يضاهى. والله يا الإخوة لو قرأنا هذه الكلمات بقلب مخبت ومنكسر والله لاستحيا الإنسان من رب عز وجل أن يعصيه. والله لو قرأناها بقلب لأطرقنا خجلا من ذنوبنا ومعاصينا. والله لو قرأناها بقلب لم تلأت قلوبنا وجلا وحياء من الله سبحانه وتعالى. هو ينعم علينا ونحن نقصر، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد كما قال بعض السلف. يا عبادي يا عبادي، لاحظ، قاموا على أتقى قلب رجل واحد وفي المقابل أفجر قلب رجل واحد، ليقول لك ربك عز وجل: لا تنفعني طاعة الطائعين ولا تضرني معصية العاصي، إنما الذي ينتفع ويتضرر هو أنت أيها المخلوق. والثالثة التي تظهر كمال غنى، استشعروا أيها الإخوة، تصوروا مليارات البشر، وترى الخطاب ذا مو فقط للإنس، حتى الجن يدخلون في ذلك، كل المكلفين، مليارات مملية لا يعلمها إلا الله، ومع ذلك تصور كل واحد منهم يسأل مسألة ثم يجابون، ولك أن تتصور واحد يريد أراضي والثاني يريد أولاد وأموال ومواكب، وكل واحد منهم يعطى مسألته، ومع ذلك يقول الله عز وجل لا ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رأيتم المخيط هذا الذي تفرق به المرأة شعرها كالإبرة الكبيرة، إذا أدخل ثم خرج كم نسبة الماء الذي تعلق يعلق به من نسبة الماء الموجود في البحر؟ لا شيء، لا شيء، والمعنى لا ينقص أصلا، لكن التشبيه لتقريب الصورة. وآخر نداء هنا، يا عبادي إنما هي أعمالكم، انتبهوا، إنما هي أعمالكم. وسبحان الله، أربط بين الجملة الأولى والثانية تجد كمال العدل. في الأول جملة إيش قال الله؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما. فمن كمال عدله أن يقول إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، لا يمكن أن تدان يوم القيامة بشيء إلا قد كسبته يداك. هناك محكمة في الآخرة لا يظلم فيها أحد، حتى الكفار أيها الإخوة، حتى الكفار رغم أنهم سيقادون إلى النار لا يعترض منهم أحد ببنت شفة، بل يقول الله عنهم فاعترفوا إيش بذنبهم. في الدنيا أعدل القاضي لا يسلم من تهمة الظلم حتى وإن كان صادقا، لكن في الآخرة ولا واحد يرفع لسانه، كلهم يقرون بعدل الله عز وجل. ولهذا مثلا في سورة غافر لما ذكر الله دخول أهل الزمر الجنة الجنة وأهل النار النار، قال الله عز وجل في خاتمة هذا المشهد المهيب وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، تسبيح تنزيه لله عز وجل عن أن يقع في ملكه أو حكمه ظلم أو نقص أو جور، يسبحون بحمد ربهم. لاحظوا، وقضي بينهم بالحق انتهى، كل قوم ذهبوا إلى مصيرهم. ثم قال الله وقضي بينهم بالحق، آخر آية إيش فيها يا أخوان؟ وقيل الحمد لله رب العالمين. لم يذكر الله من هو القائل، بل ذكر من؟ ها؟ ذكر إيش؟ القول، ولم يذكر القائل. وقيل حذف المعمول كما يقول أهل العلم، لأن أهل الموقف كلهم المؤمن والكافر كلهم يحمدون الله عز وجل، أما المؤمنون فيحمدون الله على كمال فضله، وأما الكفار فيحمدون الله على كمال عدله، لم يجدوا ذرة يظلمون فيها. قال الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هنا بكى نبيك صلى الله عليه وسلم لأنه سمع الله يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فيا أيها الإخوة، يا أيها الأحبة، انتبهوا لهذه الجملة الأخيرة، إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم فمن ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تسلكنا في سلك عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المصطفين الأخيار. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من عبادك الذين اختصصتهم برحمتك وأعنتهم بفضلك وغفرت لهم ذنوبهم سترت عيوبهم وأحسنت خاتمتهم وأحسنت مخرجهم من هذه الحياة ومدخلهم مدخل الصدق مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأعتذر عن الإطالة، لكن ما أحببت أن ينقطع الحديث والتعليق عليه، وخاصة هو هذا آخر درس في هذا الفصل وآخر درس أيضا وآخر حديث في باب المجاهدة. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الذين جاهدوا فيه فهداهم لأقوم السبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.